إلى غير ذلك من الآيات التي لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه. وقال ابن أبي واحد من لدن آدم يوحي موسى إلى إبراهيم، إبراهيم موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، نور واحد وهو التوحيد والإيمان. وأما الشرك فأجناس، هذا يعبد البقر، هذا يعبد الشجر، هذا كافر وهذا منافق. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن ميسرة حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد قال يبعث أهل الأهواء، أو قال تبعث أهل الفتن، فمن كان هواه الإيمان كانت فتنته بيضاء مضيئة، ومن كان هواه الكفر كانت فتنته سوداء مظلمة. ثم قرأ هذه الآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول قائل إن الكافر ما هو النور الذي كان فيه فأخرجه الطاغوت منه إلى الظلمات؟ الجواب: الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أي من نور الفطرة إلى ظلمات الشرك. هذا إذا كان المقصود أنه في الأصل بقي على الكفر والشرك. أما إذا كان المقصود صدهم الناس عن الدين فهذا عام، فالمقصود الطاغوت يخرجونهم من النور، أي يجرونهم من جهة النور إلى الظلمات، إلى جهة الظلمات، وذلك بالشبهات والشهوات وما أكثرها اليوم. نعم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح بن نوح بن كوش كوش بن كوش بن نوح يعني القاتل. نعم، بلغة ما الله أعلم أي لغة. ويقال نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن شالخ بن أرفخشذ بن أرفخشذ بن سام بن نوح، والأول قول مجاهد وغيره. قال مجاهد: ومالك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران نمرود بن كنعان وبخت نصر وبخت نصر بخت نصر أو بخت, بخت نصر. على كل حال، بالنسبة للمدة الزمنية بين إبراهيم وبين نوح من كتب بني إسرائيل أنها مدة يسيرة لا تصل حتى إلى 1000 سنة، لكن هذا غير صحيح، هذا لا يعتمد إليه لأنه مأخوذ من الإسرائيل. والصواب أن بين إبراهيم وبين نوح مفاوز كبيرة، بل بين صالح بين هود وبين نوح مدة عظيمة. كيف وإبراهيم بعد صالح وهود بأزمنة مديدة. نعم. ومعنى قوله ألم ترى أي بقلبك يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في وجود ربه، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره، كما قال بعده فرعون لملئه: ما علمت لكم من إله غيري، وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك. ويقال أنه يقال أن أنه وذلك أنه يقال إنها أنه مكث 400 سنة في ملكه، ولهذا قال: أن أتاه الله الملك. وكان طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال: إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة لأنها لم تحدث بنفسها، فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج وهو النمرود: أنا أحيي وأميت. يعني معلوم أن الإنسان عندما يحيا ليس له إرادة في حياته،

عذبه الله بها فكان يضرب برأسه بالمرازب في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. تقدم قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وهو في قوة قوله هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه ولهذا عطف عليه بقوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها واختلفوا في هذا المال من هو فروى ابن أبي حاتم عن عصام بن رواد عن آدم بن أبي إياس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب أنه قال هو عزير ورواه ابن جرير عن ناجية هذا هو أقرب الأقوال وأشهرها ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة وهذا القول هو مشهور. وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير هو أرمي بن حلقيا وقال محمد بن إسحاق قال محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه أنه قال هو اسم الخضر عليه السلام. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال سمعت سليمان بن محمد السياري الجاري من أهل الجاري ابن عمي مطرف قال سمعت سلمان يقول إن رجلا من أهل الشام يقول إن الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه اسمه حزقيل ابن بورا. وقال مجاهد بن جبل هو رجل من بني إسرائيل. هذا ليس مهم من هو، المقصود هو القصة والعبرة أن الله يحيي كيف شاء. نعم، ولو شاء الله أن يذكر اسمه لذكر، فما في فائدة من البحث في اسمه من هو من وين وش قبيلته وش عائلته وش فائدته. نعم أحسن الله عليك. هذا إشغال للناس عن المقصود ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقال مجاهد بن جبر هو رجل من بني إسرائيل وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن 40 سنة فبعثه الله وهو كذلك وكان له ابن فبلغ من السن 120 سنة وبلغ ابن ابنه 90 وكان الجد شابا وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد بلغا الهرم. يعني الكبر. وأنشدني به بعض الشعراء واسود رأس شاب من قبله ابنه ومن قبله ابن ابنه فهو أكبره يرى ابنه شيخا يدب على عصا ولحيته سوداء والرأس أشقر وما لابنه حيل ولا فضل قوة يقوم كما يمشي الصغير فيعثر وعمر أبيه أربعون أمرها والابن تسعون ابنه في الناس عبر. وأما القرية فمشهور أنها بيت المقدس مر عليها بعد تخريب مختنصر لها وقيل أهلها وهي خاوية أي ليس فيها وقتل أهلها بعد تخريب مختنصر لها وقتل أهلها وهي خاوية. مختنصر الملك الفارسي ملك الدنيا وكان هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم كان قبل مبعث عيسى عليه السلام بمدة وقتل كل اليهود الذين في بيت المقدس ممن بلغ مبلغ الرجال إلا من هرب أو شرد أو كان خارج البلد وأخذ أولادهم سبايا إلى بابل وإلى المدائن من بلاد الفرس ثم هناك في أصفهان سكن اليهود ومن يومها اليهود موجودين في أصفهان. نعم. وهي خاوية أي ليس فيها أحد طبعا من... بعض اليهود هربوا إلى المدينة من تلك الواقعة. نعم.

فلما نظر إلى الشمس وجدها لم تغرب بعد قال بعض يوم، لأنه نام في الظهيرة، فلما رأى الشمس ظننها بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، الآن ذهبت الحيف. فجاء البيان والتفصيل في حقه. نعم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا منها أنه لما قال له النمرود ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يترقى في علم اليقين بذلك إلى علم إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية، حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي الذي ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وكذا رواه مسلم عن حرملة بن يحيى عن وهب به. فليس المراد هنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف، وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة أحدها ولم يذكر هذه الأجوبة، أو أنها سقطت من النسخ. وأحسنها حق بالشك أي في الكيفية، إذا أحدها أن نشك في الكيفية، ما نعرف هل الكيفية أن العظام أول ثم اللحم أو الأول اللحم أول ثم العظام أو هم معا، لا لا. وقوله قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، اختلف المفسرون في هذه 4 ما هي، وإن كان لا طائر تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك مهم لنص القرآن عليه القرآن، فروي عن ابن عباس أنه قال هي الغرنوق والطاووس والديك والحمامة، وعنه أيضا أنه أخذ وزا ورألا وهو فرخ النعام وديكا وطاووسا، وقال مجاهد وأكرمة كانت حمامة وديكا وطاووسا وغرابا. وقوله فصرهن إليك أي قطعهن، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو الأسود الديلي ووهب بن منبه والحسن السدي والسدي وغيرهم. وقال العوفي عن ابن عباس فصرهن إليك أوثقهن، فلما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. فذكر في تعارف بين صرهن قطعهن وبين أوثقهن، المقصود قطعهن أتى بكلمة صرهن لمعنى خاص، أن فيه عدة معاني. صرهن قطعهن، صرهن اربطهن، الجزء هذا الحيوان مع الحيوان الآخر حتى لا يقع فيك الشك بعد ذلك. صرهن أي بمعنى نادهن، صوتهن، كل هذه المعاني موجودة في كلمة صرهن، هذا من بلاغة القرآن. نعم. أحسن الله عليك. فلما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. فذكروا أنه عمد إلى 4 من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخرط بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا. وقيل 4 أجبل، وقيل 7. قال ابن عباس وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن، فدعاهن كما أمره الله عز وجل، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، حتى قام كل طائر على حدته وأتينه يمشين ساعا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها، وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فلما قدم له غير رأسه يأباه، فإذا قدم له غير رأسه يأباه، فإذا قدم له رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته. ولهذا قال واعلم أن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه العظيم القاهر لكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. صار العلم اليقيني بالنسبة لإبراهيم صار عينا يقينيا. نعم أحسن الله عليك. أن العلم كما تعلمون علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب في قوله ولا في ليطمئن قلبي قال قال ابن عباس ما في القرآن آية أرجى عندي منها. وقال ابن جرير حدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت زيد بن علي يحدث عن رجل عن سعيد بن المسيب قال أتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أتعد عبد الله بن عباس اتعد يعني توعد. نعم اتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص أن يجتمع قال ونحن شيبة فقال أحدهما لصاحبه أي آية في كتاب الله عز وجل أرجى عندك لهذه الأمة. فقال عبد الله بن عمرو قول الله تعالى قل يا عبادي الذين يسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الآية. فقال ابن عباس العبارة كأنها ونحن شببة إذا هذا غلط صلح ونحن شببة المقصود شباب فشيبة ما تجي على شباب ونحن شبابة ببائين. نعم أحسن الله عليك. فقال ابن عباس أما إن كنت تقول هذا فأنا أقول أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثني محمد بن أبي سلمة حدثني ابن المنكدر أنه قال التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص قال ابن عباس لابن عمرو بن العاص أي آية في كتاب الله أرجى عندك. فقال عبد الله بن عمرو قول الله تعالى قل يا عبادي الذين يسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية. ليش تقرأ لي في ذلك يعني الآن أربع عبارات جبتها كلها من كيسك أنا ما وقفتك ولو ما وقفتك ما أدري وش تجيب. نعم لا تقنطوا الآية. فقال ابن عباس لكن أنا أقول قول الله عز وجل أقول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى فرضي من إبراهيم قوله بلى. قال فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم عن إبراهيم بن عبد الله السعدي عن بشر بن عمر الزهراني عن عبد العزيز بن أبي سلمة بإسناده مثله. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. لا تعارض بين قول عبد الله بن عمر أرجى آية قل يا عبادي الذين أسروا فإنها في حق العاصي وبين قول عبد الله بن عباس أرجى آية ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي في حق من ورد عليه الموارد وورد عليه الواردات في الإيمان. نعم أحسن الله عليك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته وأن الحسنة تضاعف 10 أمثالها إلى 700 ضعف. فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قال سعيد بن جبير يعني في طاعة الله وقال مكحول يعني به الإنفاق في الجهاد من ضباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن بشر عن كلمة عن ابن عباس الجهاد والحج يضاعف الدرهم فيها إلى 700 ضعف. طبعا ذكر الآية هذه بعد قصة إحياء الموتى للدلالة على أنه كما في أفعاله قادر على ما لا تتخيلونه فإنه في إعطاء الثواب قادر على إعطائكم ما لا تتخيلون. فهمتم مجرى المناسبة عشان تربط الآية هذه بهذه. نعم ولهذا قال تعالى كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700.

هكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن إسماعيل بن أبي خارج به. وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب أي ما وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل يعي به الخطاب ومعنى الكلام. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحكمة في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. الملتقى الأحد القادم إن شاء الله الساعة 5. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم.